بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله، حمد الحامدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع لقاءاتنا الموسومة بالمدايح النبوية. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن ميمية الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنها ميمية حوت 63 بيتا من الشعر على قدر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا وعلقنا على بعض أبيات منها، واليوم نستأنف الحديث عنها ونذكر الجزء الثاني من القصيدة ثم نعلق عليه بعون الله وفضله ورحمته. قال الزهراني حفظه الله: فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم، ولا أبوك عن الدنيا ولم تره، وأنت مرتهن لازلت في الرحم. وماتت الأم لما أن أنست بها، ولم تكن حين ولت بالغ الحلم. ومات جدك من بعد الولوع به، فكنت من بعدهم في ذروة اليتم. فجاء عمك حصنا تستكن به، فاختاره الموت والأعداء في الأجم. ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم. حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها، ألبستك ثياب العطف والكرم، عادت إلى جنة الباري ورحمته، وأسلمتك لجرح غير ملتئم. والقلب أفعم من حب لعائشة، ما أعظم الخطب، فالعرض الشريف رمي. وشج وجهك ثم الجيش في أحد، يعود بين مقتول ومنهزم. لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك، بات الأمر كالعدم. ورغم تلك الرزايا والخطوب، وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم. ما كنت تحمل إلا قلب محتسب، في عزم متقد، في وجه مبتسم. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد، وغيرك عن نهج الرشاد عمي. يا أمة غفلت عن نهجه ومضت، تهيم من غير هدي ولا علم. يوما مشرقة ويوما مغربة، تسعى لنيل دواء من ذوي سقم. لن تهتدي أمة في غير منهجه، مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. هذا الجزء الثاني من القصيدة التي قالها الدكتور الزهراني في مدح سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وسنقف وقفات مع هذه القصيدة، هن وقفاتنا كالتالي. نلحظ في القصيدة أن الشاعر وفق في مسألة أن الله جل وعلا أراد أن يصطنع هذا النبي لنفسه، وإن كان الشاعر لم يقل ذلك صراحة، وإنما ذكره من باب الصبر على الرزايا. لكنني أقول إن الله جل وعلا اختار محمد بن عبد الله واصطفاه من الخلق أجمعين، وحتى يكون هذا العبد الصالح والنبي الكريم لربه لا لغيره، فإنه قدر له أن لم يرى والده قط، فمات والده وهو حمل في بطن أمه. فلما ولد لم يكن هناك شفقة من الوالد عرفها صلى الله عليه وسلم فيتعلق بها، ثم ما لبث أن تعلق بأمه، وما أن شب وتعلق بأمه وبلغ 6 سنين إلا واختار الموت تلك الأم فماتت بالأبواء. فلما ماتت تعلق صلى الله عليه وسلم بجده عبد المطلب، فما أن بدأ قلبه يتعلق بجده حتى مات الجد. فلما بلغ مبلغ الرجال وبلغ أشده ونبئ صلوات الله وسلامه عليه، نصره عمه. فلما رأى نصرة عمه تزداد يوما بعد يوم، ويقف عمه أمام كفار قريش حماية لابن عمه صلوات الله وسلامه عليه، يموت أبو طالب، فيصبح هذا القلب النبوي لا يعرف منة لأحد عليه، معلقا كل التعلق بربه تبارك وتعالى. وهذا من اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يقول الله عن كليمه موسى: واصطنعتك لنفسي؟ فالأنبياء يصطفون لربهم جل وعلا، ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم في الذروة منهم صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا اصطنعه لنفسه، ولذلك نشأ صلى الله عليه وسلم لا يتعلق إلا بربه. وحتى يزداد الأمر يقينا عندك أيها المبارك، تدبر غزوة بدر. لا تتدبرها من يحفظ أرقاما قتل هكذا من المؤمنين وقتل هكذا من المشركين، لكن تأمل أولها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه يريدون القافلة، فقال الرب تبارك وتعالى لهم قبل أن يحسم أمر القافلة، قال الله لهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فالله جل وعلا وعد نبيه وأصحابه إما أن يدركوا عير قريش وإما أن ينتصروا، ومع ذلك فرت العير ونجا أبو سفيان، فلم يبق من موعود الله إلا الأمر الثاني، لأن الله جل وعلا وعد نبيه إما عير قريش وإما النصر. فقول ربنا إحدى الطائفتين ليس المقصود منه النصر والشهادة، محال، إنما المقصود منه إما العير وإما النصر. ولهذا قال الله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلما فرت العير أصبح واضحا جليا أن الفريقين سيلتقيان وأن النصر للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم بدرا وهو يعلم علم اليقين أن النصر له، مع ذلك لأن قلبه معلق بالله أظهر هنا في يوم بدر في ليلة بدر كمال العبودية، فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويتوجه إليه ويسأله ويلح على ربه بالسؤال ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. الآن قلنا إن الله جل وعلا وعده إحدى الطائفتين، وقد تبين أنها ليست الأولى، ليست العير، فلا أروى أنها الثانية قطعا، ومع ذلك ما علمه صلى الله عليه وسلم أنه موعود بالنصر إلا أنه كان ملحا على ربه، فالإلحاح هنا لإظهار عبوديته لربه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثمرة طبيعية لتربية الله له واصطفاء الله جل وعلا له دون سائر الخلق. فالأم تموت قبل أن يتعلق بها تعلقا تاما، ثم يتعلق بالجد فيموت الجد، يتعلق بالعم تموت يموت العم، فلا يبقى في البيت إلا خديجة وتموت خديجة، حتى يصبح صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض وقلبه معلق بربه. ومن قبل ذلك الإنسان يبقى معترفا لوالديه بالتربية والحنان والعطف والتنشئة، فمات أبوه وأمه وهو صغير حتى يمشي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من أهل الأرض عليه منة إلا منة ربه تبارك وتعالى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله من اصطفاء الرب تبارك وتعالى له. الشاعر وفق في قضية تسلسل الأمر وجعل ثمرته الصبر، ولو أنه جعلها كيف بنى الله جل وعلا شخصية نبيه لكان أولى وأحرى. ثم ذكر الشاعر قضية مسألة أن عائشة رضي الله عنها رميت، فقال ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي، ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي، هذا بعد أن أفعم قلبه صلى الله عليه وسلم بحب عائشة. عائشة هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أزواجه قبلها وبعدها كانت كل واحدة منهن ثيبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا عليه بتعدد النساء، وقد كان هذا سنة في الأنبياء من قبله، ولهذا قال رب تبارك وتعالى لا حرج على النبي فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من أنبياء الله ورسله. وقال الله جل وعلا عن بعض أنبياء ورسله جعلنا لهم أزواجا وذرية. فوصل الله عليه وسلم من الله جل وعلا على بعض النساء أن اختارهن الله زوجات لنبيه وأشرف خلقه عليه الصلاة والسلام، ومنهن عائشة بنت الصديق. والأربعة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لو تأملناهم لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر وبنت عمر، وزوج عثمانا وعليا، تزوج صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر التي هي عائشة، وتزوج بنت عمر التي هي حفصة، وزوج عثمان الرقية ثم أم كلثوم، وزوج عليا فاطمة. فالأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم لهم نسب واتصال غير اتصال الصحبة مع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحضى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عنده. لكن الشاعر هنا يذكر أن القلب أفعم حبا لعائشة بعد موت خديجة، لكن هناك مرحلة زمنية ما بين خديجة وعائشة. نعم خديجة لا يرقى إليها أحد من النساء، قال صلى الله عليه وسلم وقد قالت له عائشة يوما وقد غضبت وأصابها ما يصيب النساء، قالت وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان، قال صلى الله عليه وسلم قد أبدلك الله خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد. ثم قال: ورزقت حبها. فكان صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله حب خديجة. ويجب أيها المؤمن أن تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة على خديجة، فخديجة كانت واحدة في بيت النبوة، ثم ماتت. بعد أن ماتت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم النساء مثنى وثلاث كما أباح الله تبارك وتعالى له. أما قضية قول الشاعر: ما أعظم الخط فالعرض الشريف رمي، فهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى بعد قليل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى. رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. انتهينا إلى أننا سنتحدث عن قول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا القلب من حب لعائشة، ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي. مسألة رمي عائشة رضي الله تعالى عنها يسمى في عرف أهل السيرة بحادثة الإفك، لأن الله قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قبل أن أزدلف إلى القصة كاملة ثم أحرر ما منها من معان زاخرة، أنبه إلى أن كلمة الإفك معناها الكذب، لكنها تقال عندما يريد أحد أن يجعل من الباطل حقا، يعني يقلب الواقع، يسمى إفك. قال الله جل وعلا: والمؤتفكة أهوى. ما معنى والمؤتفكة أهوى؟ المؤتفكة قوم لوط لما قلبوا الفطرة وأتوا الذكران من العالمين عملهم الله بالمثل، فقلب عليهم الأرض فجعل عاليها سافلها. قال الله جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. هذا الأمر سماه الله إفك، لماذا؟ لأن الأمر انقلب عليهم، فسموا قوم لوط بالمؤتفكة. حديث الإفك سمي بحديث الإفك لأن عبد الله بن أبي ابن المنافق المعروف ومن معه من مرضى القلوب أرادوا أن يجعلوا من عائشة الطاهرة المبرأة ومن الفراش النبوي الطاهر الكريم أن يجعلوه عرضة ومقاما ومكانا للفواحش، فجعلوا ما هو عين الحقيقة يريدون أن يجعلوا منه باطلا، وهذا محال. قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. على عجل أسرد الخبر ثم أذكر ما فيه من معان زاخرة. عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع لما أجريت القرعة، كانت يوم ذاك صغيرة خفيفة اللحم، لم تتجاوز على الكثير 14 عاما، لأن غزوة المريسيع تقريبا في السنة الخامسة، وعائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 عاما، وكانت خفيفة البدن قليلة اللحم. الجيش عائد قبل أن يصلوا إلى المدينة، إلى مكان يسمى اليوم بالعشيرة، إلى الآن موجود قبل المدينة حوالي 30 كيلو. عندما أناخ الجيش مطاياه كالعادة في نحر الظهيرة، ذهب كل لشأنه. خرجت عائشة لبعض حاجتها، كان عليها قلادة أهدتها إياها أمها وهي تقضي بعض شأنها، سقطت القلادة، عادت إلى مكانها، فقدت القلادة، بدهي أن ترجع إلى المكان الذي ذهبت إليه. فخرجت تبحث عن القلادة، في هذه الفترة تبحث عنها، والله جل وعلا يحكم ما يشاء فوق عرشه، يقدر ما يريد، يقوم الجيش، يؤذن له بالرحيل، يذهب الجيش، تعود عائشة كل ما كانت تحمله من هم وما تفكر فيه أن الجيش لا يلبث أن يفقدها فيعود. الذين حملوا الهودج امرأة قليلة اللحم خفيفة البدن وهم رجال أشداء يحملون الهودج، بدهي أنه لا يفرق معهم إن كان فيه أحد أو ليس فيه أحد. تعاونوا على حمله حملوه وذهبوا يظنون